السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نواصل تفقهنا في ديننا، حيث نقرأ في كتاب دليل الطالب، وكنا قد شرعنا في بيان سنن الوضوء وذكرنا بعضها، حيث ذكر المصنف رحمه الله أن من سنن الوضوء استقبال القبلة، وبينا أن كثيرا من العلماء يقولون هذا، وبينت وجه ذلك، إلا أني ذكرت لكم أن الذي يظهر والله أعلم أنه ليس من السنة أن يتحرى الإنسان جهة القبلة لوضوئه، ولكنه يتوضأ حيث يتيسر له ذلك. وذكر من سنن الوضوء غسل الكفين لغير المستيقظ من النوم، وبعض أهل العلم يقول لغير المستيقظ من نوم الليل، وبينا وجه ذلك. وذكر من سنن الوضوء البداءة بالمضمضة والاستنشاق، أي قبل غسل الوجه. وذكرنا في هذا سننا، منها أن الأكمل في المضمضة والاستنشاق أن الإنسان يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض ويستنشق من هذه الغرفة، فيفعل ذلك 3 مرات. وذكر المصنف أن من سنن الوضوء المبالغة في الاستنشاق والمضمضة، وذكرت لكم أن الاستنشاق قد دل دليل خاص على استحباب المبالغة فيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما المضمضة فلم يرد دليل على المبالغة فيها، وإن كان أكثر أهل العلم يستحبون المبالغة في المضمضة. وذكرنا أيضا أن من سنن الوضوء أن يسبغ الإنسان الوضوء بحيث يكمله في اعتدال من غير تنقيص ولا إسراف، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. وأحسب أن وقفنا ها هنا، فيقرأ علينا الشيخ ياسين وفقه الله ووفق السامعين من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: والزيادة في ماء الوجه. نعم، يقول المصنف إنه يسن في الوضوء أن يزيد المتوضئ في ماء الوجه، وذلك لأن الوجه فيه يعني شعر وفيه تغضنات وهو عريض بخلاف غيره من الأعضاء، هذا من حيث النظر. يعني لماذا يسن أن يأخذ الإنسان زيادة لماء الوجه؟ قالوا لأنه عضو يحتاج إلى هذا، لأن فيه شعورا وفيه غضونا وتغضنات وهو عريض، فيحتاج إلى مزيد ماء. وأما من الأثر فما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه 3، وغسل يديه مرتين. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا لأن الوجه يحتاج إلى مزيد الماء، وغسل يديه مرتين، فدل ذلك على أن من السنة أن يزيد الإنسان في ماء الوجه لكي يسبغه، لكي يسبغ غسله لما ذكرنا فيما يتعلق بأن فيه يعني شعورا وتغضنات، ولأنه عريض. وقالوا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسله ثلاثا وغسل اليدين مرتين، وهذا متجه. نعم. قال رحمة الله عليه وتخليل اللحية الكثيفة. نعم، اللحية تقدم معنا أنها إن كانت خفيفة وضابطها أن تظهر البشرة من ورائها أنه يجب غسلها وغسل ما تحتها، لأن غسل الوجه لا يكون إلا بهذا. أما إذا كانت كثيفة بحيث أنها تستر ما تحتها فإن الواجب أن يغسل شعرها من حيث الظاهر، من حيث الظاهر. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب غسل الظاهر جميعا حتى ما نزل منها، وهو ما يسمى بالمسترسل أو المسترسل من اللحية، فالصحيح أنه يجب غسله. لكن هل تخلل اللحية؟ والتخليل يا إخوة إدخال الماء إلى داخل اللحية، تخليل اللحية معناه إدخال الماء إلى داخل اللحية. تخليل اللحية لا يجب، غير واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه خلل لحيته في أكثر الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان تخليل اللحية واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن التخليل لم يرد ذكره في الآية، وباطن اللحية ليس من الوجه لأنه لا تحصل به المواجهة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، إذن تخليل اللحية ليس واجبا. لكن هل هو مستحب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستحب تخليل اللحية، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي عز وجل، رواه أبو داود. واختلف العلماء في إسناده ما بين مضعف ومصحح، وقد صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل. وجاء عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقيل له أو فقلت له أتخلل لحيتك؟ قال وما يمنعني، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، رواه الترمذي وصححه الألباني. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستحب تخليل اللحية. والإمام ابن القيم رحمه الله لما رأى أن أكثر الأحاديث التي ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها تخليل اللحية، مع حرص الصحابة على نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو، قال إنه يستحب تخليل اللحية من غير مواظبة، يعني أن الإنسان لا يواظب على تخليل اللحية وإنما يخللها أحيانا. والذي يظهر والله أعلم أن تخليل اللحية سنة، أن تخليل اللحية سنة ما دام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن تخليل اللحية سنة. وأما كيفية تخليل اللحية فالمقصود أن يدخل الماء إلى داخل اللحية، فإما أن يأخذ الإنسان كفا من ماء فيجعله تحت لحيته ويدعك لحيته به دعكا، وهذا المستظهر عند الحنابلة في المذهب. وإما أن يأخذ كفا من ماء فيدخل أصابعه في لحيته، يدخل أصابعه في لحيته ويمرر الماء بتحريك أصابعه في داخل اللحية، وكلا الأمرين يعني يحصل به تخليل اللحية. نعم. قال رحمة الله عليه: وتخليل الأصابع. وتخليل الأصابع، ولاحظوا أن المصنف قال الأصابع، فهذا يشمل أصابع الرجلين واليدين. وإن كان العلماء الذين يقولون بالتخليل يقولون أصابع الرجلين آكد من أصابع اليدين، لأن أصابع الرجلين في الغالب تكون يعني منطبقة على بعضها، أما أصابع اليدين فإنها في الغالب تكون منفرجة، فقالوا إن أصابع الرجلين أولى بالتخليل من أصابع اليدين. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن التخليل يشمل أصابع اليدين والرجلين، وإن كانت أصابع الرجلين أولى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط ابن صبرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، كما تقدم معنا، وقد رواه الخمسة وصححه الترمذي وصححه الألباني. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع، فهذا يشمل أصابع الرجلين وأصابع اليدين. ويدل لذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خلل أصابع يديك ورجليك، خلل أصابع يديك ورجليك. رواه الإمام أحمد في المسند كما ذكرنا، وذكره الألباني في الصحيحة، وقال في صحيح الجامع إنه صحيح، قال في صحيح الجامع إنه صحيح. فهذا يدل على أن تخليل الأصابع يشمل أصابع اليدين وأصابع الرجلين. وتخليل أصابع اليدين قال العلماء بتشبيكهما، أن يشبك اليمنى في اليسرى، يدخل أصابع اليمنى في أصابع اليسرى، فهذا هو تخليل أصابع اليدين. وأما تخليل أصابع الرجلين فيكون بالخنصر، لكن اختلف العلماء هل يكون بالخنصر خنصر اليمنى أو يكون بخنصر اليسرى. فمن نظر إلى أنه وضوء وأنه من الطهور قال إنه يكون بخنصر اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ذلك. ومن قال إنه إزالة وسخ قال إنه يكون بالخنصر اليسرى، والذي يظهر والله أعلم أنه يكون بخنصر اليد اليمنى، لأنه من أفعال الوضوء، من أفعال الوضوء. وقد ذكر بعض الفقهاء في هذا صفة، قال يبدأ بما بين الخنصر والبنصر في الرجلين، في الرجل اليمنى، يبدأ بما بين الخنصر والبنصر في الرجل اليمنى، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه إلى الإبهام، ثم يبدأ في اليسرى بإبهام بما بين الإبهام والأصبع الذي يلي الإبهام، ثم ينتقل إلى الذي يليه إلى أن ينتهي إلى ما بين الخنصر والبنصر. طيب لماذا هذه الصفة؟ قالوا حتى يكون متيامنا باليمين، لأنه إذا فعل هذا فإنه يبدأ باليمين وينتهي بالشمال، فيمين اليمنى هو الخنصر ويمين اليسرى هو الإبهام. وهذا قول وجيه، وإن لم يرد دليل خاص عليه، لكن لعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم كما سيأتينا إن شاء الله، فإن هذه الصفة صفة صحيحة لها وجهها. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وكان يدلك أصابع رجليه بخنصره، رواه أبو داود وصححه الألباني، كان يدلك أصابع رجليه بخنصره، هذا الدليل على أنه يكون بالخنصر، وقلت لكم الصحيح أنه يكون بخنصر اليمنى. والتخليل سنة وليس بواجب، فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين الأصابع وهذا أمر والأمر يدل على الوجوب، قلنا إن آية الوضوء لم يرد فيها سوى غسل الرجلين، سوى غسل الرجلين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كانت أصابع الرجلين منطبقة على بعضها بحيث يعلم الإنسان أن الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل، أن التخليل واجب، لأن الواجب الغسل وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما إذا كانت أصابع الرجلين ليست منطبقة على بعضها بحيث يصلها الماء لكن التخليل كمال، فإن التخليل إذاك يكون مستحبا ويكون سنة من سنن الوضوء. هذا ما يظهر لي رجحانه في المسألة والله أعلم. نعم. قال رحمة الله عليه وأخذ ماء جديد للأذنين. وأخذ ماء جديد للأذنين، يعني يسن إذا مسحت رأسك أن تأخذ ماء جديدا للأذنين، هكذا يقول المصنف وهكذا قال بعض الفقهاء أن من السنة أن تأخذ ماء جديدا للأذنين. فسألناهم لماذا، فقالوا عندنا أدلة. الدليل الأول أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا للرأس ماء جديدا، خذوا للرأس ماء جديدا، رواه الطبراني لكنه ضعيف الإسناد، ضعفه العلماء ومنهم الشيخ ناصر الألباني. وقالوا الحديث الثاني أن الحاكم والبيهقي رويا من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. وهذا الحديث كما قلنا رواه الحاكم في المستدرك ورواه البيهقي، لكن قال الحافظ ابن حجر والبيهقي قال إن إسناده صحيح، ثم أشار إلى أنه شاذ، والحافظ ابن حجر قال إنه شاذ، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله قال إنه شاذ، يعني زيادة أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه زيادة شاذة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والدليل الثالث أنه روى عبد الرزاق في المصنف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدخل أصبعيه في الماء، يدخل أصبعيه في الماء بعد أن يمسح رأسه ثم يدخلهما في صماخ إذنيه. قالوا كان ابن عمر رضي الله عنهما يدخل أصبعيه السبابتين في الماء بعد مسح الرأس ثم يدخل الأصبعين في صماخ الأذنين، وإسناده صحيح ثابت إلى ابن عمر رضي الله عنهما. لكن هذا الأثر لا يدل على استحباب أخذ ماء جديد، وذلك لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتشدد على نفسه في الوضوء، ومن ذلك أنه كان يغسل داخل عينيه ومن ذلك أيضا أنه يغسل أذنيه ظاهرهما وباطنهما، وإنما يمسح الصماخ فقط في الداخل، وهذا لا شك أنه لم يرد في السنة، فلا يدل هذا على سنية أن يأخذ الإنسان ماء جديدا. وقالوا الدليل الخامس إن الأذنين عضوان مستقلان فهما كسائر الأعضاء، وهذا يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن السنة أن يمسح الإنسان أذنيه بما مسح به رأسه، أن يمسح الإنسان أذنيه بما مسح به رأسه، فإن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت في أخذ ماء جديد للأذنين شيء، لم يثبت في أخذ ماء جديد للأذنين شيء من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول السنة أن الإنسان يمسح رأسه بما يمسح أذنيه بما مسح به رأسه، فإن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، وهو المتفق أيضا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه حتى من رأسه حتى تخرج من أذنيه، وهذا يدل على أن مسحهما مسح واحد، أعني مسح الرأس ومسح الأذنين. نعم. قال رحمة الله عليه وتقديم اليمنى على اليسرى. وتقديم اليمنى على اليسرى، وهذا في الرجلين، في اليدين والرجلين، في اليدين والرجلين، أن السنة أن يبدأ الإنسان بيده اليمنى ثم يغسل اليسرى، ويبدأ برجله اليمنى ثم يغسل رجله اليسرى، لأن جميع الأحاديث التي نقلت التي نقل فيها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين، فالسنة أن يبدأ باليمين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وفي طهوره وفي شأنه كله كما في الصحيحين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وقد بين العلماء أن البداء باليمين هنا سنة وليست واجبة، قالوا لأن الله عز وجل في آية الوضوء إنما أمر بغسل اليدين وغسل الرجلين، ولم يذكر يمينا ولا شمالا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله. قالوا أيضا للإجماع على أن من ابتدأ باليسرى صح وضوءه. قال ابن قدامة رحمه الله لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى ولا نعلم فيه خلافا، لأن مخرجهما في الكتاب واحد، يعني المقصود لأن مخرجهما في الكتاب واحد أن الله عز وجل قال وأيديكم إلى المرافق، ما قال اليمنى ثم اليسرى، وأرجلكم إلى الكعبين، فمخرج اليمنى واليسرى واحد في الأمر. وقال أيضا الفقهاء يعدون اليدين عضوا والرجلين عضوا، وقال أجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أجمعوا أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل اليسرى، وكذلك أجمعوا أن من غسل اليسرى من يديه قبل يمناه أنه لا إعادة عليه، وكذا حكى ابن المنذر وكذا حكى النووي. فجميع العلماء الذين يهتمون بالإجماع حكوا الإجماع على أنه لا يشترط البداء باليمين. وما نقل أن الإمام الشافعي والإمام أحمد يريان أنه يجب أن يبدأ باليمين نقل غير صحيح، لم يثبت عنهما، لم يثبت عن الإمام أحمد ولا عن الإمام الشافعي هذا النقل، فيتحرر هذا الإجماع، وهو أن العلماء مجمعون على أن الترتيب بين اليمنى واليسرى سنة وكمال وليس واجبا ولا شرطا في الصحة. فإن قال لي قائل هل يتصور البداء باليمين في غير اليدين والرجلين، فنقول أما التصور فإنه يتصور في بعض الحالات، يتصور في بعض الحالات، مثلا الوجه لو لم يكن للإنسان إلا يد واحدة، إما أن الثانية مقطوعة عافانا الله وإياكم أو كثيرة مجبرة أو نحو ذلك، فإن الإنسان إذا أخذ ماء لا يستطيع أن يغسل وجهه كله في الغالب بالغرفة الواحدة، فيبدأ باليمين، يبدأ بيمين الوجه ثم يأخذ الغرفة الثانية فيبدأ فيغسل يسار الوجه. لكن من حيث الأصل أن الوجه يغسل مرة واحدة، أن الوجه يغسل مرة واحدة. وأما الأذنان فقد تقدم معنا أن السنة أن يمسحا في وقت واحد، أعني الأذن اليمنى والأذن اليسرى. إذن الترتيب بين اليمين واليسار هو في اليدين والرجلين بلا شك، وفي الوجه في بعض الأحيان إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يغسل وجهه كله بغسلة واحدة فإنه يبدأ بالشق الأيمن، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وأما الأذنان فالسنة أن تمسحا معا، وليس من السنة أن تبدأ بمسح اليمين ثم تمسح اليسار لما تقدم من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمة الله عليه ومجاوزة محل الفرض. ومجاوزة محل الفرض أي في اليدين والرجلين. تقدم معنا يا إخوة أن الواجب أن نغسل اليد من أطراف الأصابع مع المرفقين، مع المرفقين. طيب السنة أن نزيد عن المرفقين حتى نشرع في العضد، فنغسل شيئا من العضد، نغسل شيئا من العضد. وإذا غسلنا الرجلين قلنا إن الواجب أن نغسل الرجلين من أطراف الأصابع مع الكعبين، فالسنة أن نزيد فوق الكعبين حتى نشرع في الساق، حتى نشرع في الساق. لماذا؟ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. فالسنة أن الإنسان يزيد عن المرفقين في اليدين ويزيد عن الكعبين في الرجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم. قال رحمة الله عليه والغسلة الثانية والثالثة. والغسلة الثانية والثالثة. أجمع العلماء على أن من غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة فقد أجزأه، يعني أن الواجب هو مرة واحدة، فالمرة الثانية والمرة الثالثة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري أنه توضأ مرة مرة، وأنه توضأ مرتين مرتين، وأنه توضأ ثلاثا ثلاثا. وثبت عنه أيضا في صحيح البخاري أنه غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن الثانية الغسلة الثانية والثالثة من السنة وهو كذلك. ولاحظوا أن المصنف قال والغسلة الثانية والثالثة. لماذا قال الغسلة؟ ليخرج عن المسح، فإن مسح الرأس لا يشرع فيه، لا يسن فيه التكرار، لا يسن فيه التكرار. طيب نبدأ، نبقى أولا مع الغسل. هل السنة أن الإنسان يغسل ثلاثا دائما ويكون هذا أكمل الوضوء لأنه أكثره فعلا؟ والقاعدة عند أهل العلم أن ما كان أكثر فعلا كان أعظم فضلا. فهل الكمال دائما أن الإنسان يتوضأ ثلاثا ثلاثا؟ قاله أكثر العلماء، قالوا الكمال أن الإنسان دائما يتوضأ ثلاثا ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وما كان أكثر فعلا كان أعظم فضلا. إذن أن يتوضأ ثلاثا أفضل من أن يتوضأ مرتين، وليس المقصود أن يفعل الوضوء مرتين، ولكن المقصود هو غسل الأعضاء. وأن يتوضأ مرتين أفضل من أن يتوضأ مرة واحدة. وذهب بعض أهل العلم إلى قول هو عندي أرجح والله أعلم، وهو أن الأفضل أن يغسل الإنسان أعضاء الوضوء ثلاثا، غير أنه أحيانا يغسل مرتين، وأحيانا يغسل مرة، وأحيانا يغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين. لماذا؟ ليوافق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، ليوافق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. إذن أقول الراجع عندي والله أعلم أن السنة أن الإنسان يكثر من الوضوء ثلاثا، ويسن له أحيانا أن يتوضأ مرة مرة، ويثاب على هذا ويعظم فعله بالسنة. نعم مرة مرة أقل من ثلاث ثلاث، لكن إذا قصد إصابة السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة والأصل في فعله التشريع لا الدلالة على الجواز، فإن فعله هنا يعظم. وأحيانا يغسل مرتين مرتين، أحيانا يغسل مرتين مرتين ليوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا أقل يغسل وجهه ثلاثا ويغسل يديه مرتين، وإن كان بعض الفقهاء كره هذا، لكن لا كراهة في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه ثبت وهذا في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا كراهة فيه، بل نقول إنه من السنة. هذا الذي يظهر لي والله أعلم في مسألة السنية في تكرار الغسلات في الوضوء. وأما مسح الرأس فالذي عليه جمهور العلماء، الذي عليه جمهور العلماء أن السنة أن يمسح مرة واحدة، أن يمسح مرة واحدة، لأن جميع الأحاديث التي نقل فيها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه مسح مرة واحدة تصريحا أو إطلاقا. إما قالوا مسح برأسه، أو قالوا مسح برأسه مرة واحدة. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا كما عند أبي داود، فأكثر العلماء يضعفون هذه الزيادة مسح ثلاثا، ويقولون إنها شاذة لأنها مخالفة لرواية الثقات. والشيخ ناصر رحمه الله ذكر أن الحديث حسن، أن الحديث حسن، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة الغالبة أن يمسح مرة واحدة، ويسن أن يمسح أحيانا ثلاثا. وهذا إنما يستقيم عند من ثبت عنده حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ثلاثا، لكن فيما يظهر لي والله أعلم بعد دراسة المسألة دراسة مستفيضة والنظر في الأسانيد والنظر في هذه الزيادة هل هي من زيادة الثقة المقبولة أو من مخالفة الثقة للثقات، ظهر لي والله أعلم أن زيادة مسح ثلاثا شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن السنة أن يمسح الإنسان رأسه مرة واحدة، سواء غسل أعضاءه ثلاثا أو غسل أعضاءه مرتين أو غسل أعضاءه مرة واحدة، فإن السنة أن يمسح رأسه مرة واحدة. وكيفية المسح أن يبدأ بمقدم رأسه بكلتا يديه حتى يرجع إلى قفاه، يعني إلى قفا رأسه وليس إلى قفا المتوضئ، لأن بعض الفقهاء قالوا يمسح قفاه مع الرأس، يمسح العنق مع الرأس، لأنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه حتى رجع إلى قفاه، قالوا إذن مسح القفا وأعادوا الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الرأس، يعني حتى رجع إلى قفا رأسه إلى آخر رأسه ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه، وهذه مسحة واحدة، هذه مسحة واحدة، يبدأ بمقدم الرأس ثم يعود إلى الخلف إلى آخر رأسه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. بعض أهل العلم لما رأوا أن الرواه قالوا في مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه قالوا فأقبل بهما وأدبر، فأقبل بهما وأدبر، قالوا والصفة التي ذكرناها ماذا تقتضي؟ فأدبر بهما وأقبل، فأدبر بهما يعني رجع إلى الخلف وأقبل، لكن الرواه قالوا فأقبل بهما وأدبر. فقال بعض أهل العلم هذا يشعر أن السنة أن يضع يديه فوق أعلى رأسه ثم يتقدم إلى مقدم رأسه فيكون أقبل، ثم يعود إلى آخر رأسه ثم يرجع إلى مقدم رأسه، وهذا محتمل، هذا محتمل، لكن المفصل في السنة أنه يبدأ بمقدم رأسه حتى يرجع إلى حتى يصل إلى آخر رأسه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. إذن يا إخوة السنة محتملة لصفتين، الصفة الأولى أن يبدأ في أعلى الرأس ثم ينحدر إلى مقدم الرأس ثم يرجع إلى آخر الرأس ثم يعود إلى مقدم الرأس وليس إلى المكان الذي بدأ منه، إلى مقدم الرأس. والصفة الثانية أن يبدأ بمقدم رأسه إلى أن يصل إلى آخر رأسه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا أظهر والله أعلم، هذا أظهر في صفة السنة، في صفة مسح الرأس في السنة والله أعلم. نعم. قال رحمة الله عليه واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء. واستصحاب ذكر النية، يا إخوة النية تقدم معنا أنها شرط، واستصحابها عند العلماء نوعان، الأول استصحاب ذكر النية، والثاني استصحاب حكم النية. معنى استصحاب ذكر النية أن يكون قلبك مستشعرا الفعل من أوله إلى آخره، هذا ذكر للنية، وليس المقصود بالذكر اللفظ وإنما وجودها في القلب. أمثل لكم في الصلاة كيف أستصحب ذكر النية، منذ أن أكبر وأنا ناوي صلاة العصر مثلا، منذ أن أكبر وأنا ناوي الصلاة وأنا أقرأ الفاتحة متذكر أني أصلي وقاصد الصلاة وفي ركوعي في سجودي إلى أن أقول السلام عليكم ورحمة الله، وهذا كمال وليس واجبا، لو كان واجبا لما صح لأكثرنا فعل. قل من يستصحب ذكر النية من أول الفعل إلى آخره. وأما استصحاب حكم النية فهو أن ينوي في أول الفعل ولا ينوي قطعه بعد، ما يستصحب ذكر النية لكن ما نوى قطعه. قال الله أكبر، نوى صلاة العصر، قال الله أكبر، ثم غفل حتى عن الصلاة وهو يقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، خرج بقلبه، غافل حتى أنه عن أنه يصلي، يصبح مثل الآلة يقرأ. لو قلت له بعد الصلاة مباشرة أي سورة قرأت، ما هو أي سورة قرأ الإمام، هذه مرتبة ثانية، أي سورة قرأت أنت، يقول ما أدري، لكنه لم ينوي قطع الصلاة، هذا استصحب حكم النية فصلاته صحيحة، وإن كان ينقص أجرها، وإن كان ينقص أجرها كما سيأتينا إن شاء الله، وسنحقق المسألة في مسألة الخشوع، هل الخشوع شرط لصحة الصلاة أو مكمل للصلاة، سنفصل هناك إن شاء الله إذا وصلنا إلى المسألة. لكن أذكر لكم شيئا لطيفا الآن ما دم ذكرت الخشوع أتذكره. الشيخ حماد رحمه الله معروف بعباراته، هذا المحدث الجبل رحمه الله رحمة واسعة، كان يقول، تعرفون القهوة، كلكم يعرف القهوة، دائما عند العرب يقدم معها التمر ويقال له القدوع، وهي كلمة فصيحة لأنها تعني كسر الجوع، كلمة موجودة في لغة العرب القدوع. فكان الشيخ حماد رحمه الله يقول قهوة بلا قدوع كصلاة بلا خشوع، لا تسمن ولا تغني من جوع. كان يقول قهوة بلا قدوع كصلاة بلا خشوع، لا تسمن ولا تغني من جوع. إن شاء الله سيأتي الكلام عن الخشوع، وأفصل لكم متى يقدح في صحة الصلاة، أعني ترك الخشوع، ومتى لا يقدح إن شاء الله عز وجل. إذن في الوضوء يجب استصحاب حكم النية، ويسن ويستحب استصحاب ذكر النية. يسن لنا أن نبقى متذكرين نية الوضوء من أول ما نبدأ في الوضوء إلى أن نفرغ من غسل الرجلين، هذا سنة. ويجب أن نستصحب حكم النية بحيث لا ننوي قطع الوضوء، لا ننوي قطع الوضوء. نعم. قال يرحمه الله والإتيان بها عند غسل الكفين، يعني يسن الإتيان بالنية عند غسل الكفين، لأن غسل الكفين سنة، فوجود النية عند غسل الكفين سنة. نعم. أما وجوب النية فيكون عند المضمضة، هذا لا بد منه، لا بد منه، ولكن الكمال أن توجد النية من أول أفعال الوضوء وهو غسل الكفين. نعم. قال رحمة الله عليه والنطق بها سرا، يعني يستحب ويسن أن ينطق بالنية سرا بدون جهر، فيقول كما يقرأ في الصلاة، كما يقرأ في الصلاة نويت أن أتوضأ، ما يقول كما أقول الآن كذا بهذا الصوت، لكن كما يقرأ في الصلاة، هذا معنى النطق سرا، أن يقول كما يقرأ في الصلاة نويت أن أتوضأ. قالوا ليطابق اللفظ القلب وليقوي اللفظ القلب، ولا وجه لهذا، بل النطق بها بدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه تلفظ بالنية في الوضوء، ولم يرشد إلى هذا قط، ولو كان خيرا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قولهم إنه أقوى للقلب فإنا نقول إن الرأي إن شمعة الرأي إذا أضيء سراج الوحي انطفأت، إن شمعة الرأي إذا أضيء سراج الوحي انطفأت. ولذلك علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأنه لو كان بالرأي الذي يصيب الأرض ويصيب التراب هو أسفل القدم، لكن السنة جاءت بمسح أعلى الخفين. فإذا أضيء سراج الوحي انطفأت شمعة الرأي، ولا يقابل الوحي بآراء الرجال، لا يقابل الوحي بآراء الرجال. فالنطق بالنية بدعة منكرة. نعم. قال رحمة الله عليه: وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه. نعم، عندنا الآن ذكر وفعل، ذكر وفعل. الذكر أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف إنه سنة، وهو سنة باتفاق العلماء، سنة باتفاق العلماء. وعندنا فعل ذكره المصنف، وفعل يفعله الناس لم يذكر. أما الفعل الذي ذكره المصنف فهو رفع البصر إلى السماء عند الفراغ من هذا الذكر. المصنف قال إنه سنة. والأمر الثاني رفع الأصبع عند هذا الذكر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما الذكر فقلت لكم إنه سنة باتفاق العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم في الصحيح، نسأل الله من فضله. يا إخوة، إسباغ الوضوء ينبغي أن نعتني به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد، أحد نكر في سياق النفي فتعم كل مسلم، يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وجاء في رواية عند مسلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني جاء عند مسلم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الرواية الثانية وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، يعني عندنا روايتان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ورواية وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وكلا الروايتين عند مسلم في الصحيح. أما رفع النظر إلى السماء فاحتجوا على هذا بأدلة. الدليل الأول قالوا إنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذه الرواية رواها الإمام أحمد في المسند ورواية ثم رفع بصره إلى السماء شاذة أو منكرة، شاذة أو منكرة إن كان الراوي ثقة لأنه اختلف فيه فهي شاذة لأنه ثقة خالف الثقات، وإن كان الراوي ضعيفا فهي منكرة لأنه ضعيف خالف الثقات. فهذه الزيادة إما شاذة أو منكرة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقوم بها حجة، فلا تقوم بها حجة. أيضا قالوا لأن هذا الذكر نوع من الدعاء ورفع البصر إلى السماء عند الدعاء سنة، قلنا نعم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أدعيته أنه نظر إلى السماء مثلا وقال اللهم أطعم من أطعمني وأسق من سقاني أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يرد في هذا الذكر، لم يرد في هذا الذكر ولم يرد مطلقا في كل دعاء، وإنما ورد في دعاء مخصوص. وأما رفع السبابة عند هذا الذكر فقد بحثت عن أصل لها فلم أعثر عليه، لم يرد في شيء من الأحاديث ولا من الآثار أن ترفع السبابة عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، فالذي يظهر لي والله أعلم أنها لا تشرع، وإنما المشروع أن يقول الإنسان هذا الذكر. ويستحب أيضا أن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة رواها الترمذي وحكم عليها بعض أهل العلم بالشذوذ والضعف، لكن صححها الشيخ ناصر الألباني، وبعد النظر في الحديث ظهر لي والله أعلم أن هذا من باب زيادة الثقة وليس من باب مخالفة الثقة للثقات، وزيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، فهذه الزيادة لا ترفع الذكر المتقدم ولا تغير فيه شيئا، فهي من باب زيادة الثقة، من باب زيادة الثقة فهي ثابتة صحيحة. وهذا الذكر مناسب للوضوء، لأن الإنسان إذا توضأ فخرجت خطاياه من أثر الوضوء فإنه يناسب أن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ليجمع بين الطهارة الحسية بالوضوء والطهارة المعنوية بهذا الدعاء، والطهارة المعنوية بهذا الدعاء. وأيضا يستحب أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب له في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، يعني أنه يختم عليه فلا يكسر إلا يوم القيامة فيكون محفوظا، فلا ينقص بالذنوب ولا ينقص بأذية الناس لأنه يكون مطبوعا مختوما ولا يكسر إلا يوم القيامة. والحديث رواه الطبراني وصححه الألباني، والحق أن العلماء قد اختلفوا في إسناده، وبعضهم صححه موقوفا على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وضعفه مرفوعا، والذي يظهر والله أعلم أن الحديث صحيح، أن الحديث صحيح. فيستحب للإنسان أن يقول هذه الأذكار وأن يجمع بينها، فيقول إذا فرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأما قراءة سورة القدر بعد الفراغ من الوضوء فبدعة. قراءة سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر بعد الوضوء بدعة. والحديث الذي يزعم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة القدر في أثر وضوئه مرة كتب من الصديقين، ومن قرأها مرتين كتب في كتاب الشهداء، ومن قرأها ثلاثا حشر محشر الأنبياء. هذا الحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس، وقال الألباني إنه موضوع، قال الألباني إنه موضوع، فلا تقوم به حجة يا إخوة. فقراءة سورة القدر بعد الوضوء بدعة. وكذلك قول بعض الفقهاء إنه يستحب للإنسان إذا غسل وجهه في الوضوء أن يقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فإذا غسل يده اليمنى استحب له أن يقول اللهم يمن كتابي ويسر حسابي. وإذا غسل يده اليسرى يقولون يستحب له أن يقول اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري. فإذا مسح رأسه يقولون يستحب له أن يقول اللهم حرم شعري وبشري على جهنم. فإذا غسل رجليه يقولون إنه يستحب له أن يقول اللهم ثبت قدمي على الصراط. هذه الأذكار والأدعية التي استحبها بعض الفقهاء ونصوا عليها في كتبهم بدعة لا أصل لها، فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المسنون لك يا عبد الله أن تقتصر على الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل من سنن الوضوء السكوت؟ هل من سنن الوضوء السكوت؟ وهل من سنن الوضوء أن يتوضأ الإنسان بنفسه دون أن يعاونه غيره؟ هذه إن شاء الله نتكلم عنها غدا في أول الدرس، قبل أن نبدأ بدرس من الأهمية بمكان، وهو المسعى الخفين. فهذا يكون غدا إن شاء الله، ونقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة إخوتنا، وسنقف إن شاء الله عند الخامسة والربع. عند الخامسة والربع إن شاء الله نوقف الدرس، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول أحاديث الأمر بتخليل اللحية والأصابع ألا تدل على الوجوب، حيث ألا صارف واضح للوجوب والسنة مبينة للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، فأحاله على القرآن ولم يحله على بيان منه صلى الله عليه وسلم. فهذا نص ظاهر في أن الواجب إنما هو ما ورد في القرآن، والذي ورد في القرآن غسل اليدين وغسل الرجلين، فمتى تحقق ذلك تحقق الواجب، فيكون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به إنما هو من باب الكمال. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول قلتم بالتنويع في عدد الغسلات لثبوت ذلك كله عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا لم تقولوا في عدم المواظبة في تخليل اللحية مع أنه في أكثر الأحاديث لم يذكر؟ أما التنويع فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، ما يحتمل أنه توضأ مرتين أو ثلاثا فقيل مرة، وتوضأ مرتين هذا ما في الشك، توضأ ثلاثا. وأما تخليل اللحية فكونه لم يذكر في بقية الأحاديث وذكر في بعضها لا يعني أنه لم يقع، لا يعني أنه لم يقع. نعم لو لم يذكر لقلنا لم يقع في ظاهر الأمر، لكن لما وجدنا أنه وقع في بعض الأحاديث علمنا أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا إنه سنة. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وعادة يا إخوة أنا لا أذكر لكم قولا آخر غير الذي أرجحه إلا لمقصود، فإما أن يكون القول الذي لا أرجحه قولا قويا عندي مثل قول ابن القيم رحمه الله في مثل هذه المسألة، وإما أن يحتاج القول إلى رد لأمر من الأمور. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ذكرت في الدرس الماضي أنه لا يصح الوضوء حتى يستنجي أو يستجمر إذا خرج شيء من السبيلين، وذكرت أن هذا قول المؤلف والقول الثاني ليس بواضح، نريد زيادة توضيح للمسألة. إذا تبول الإنسان وانقطع بوله، وانقطع بوله انتهى الناقض، انتهى الناقض، بقي عليه أن يزيل ما بقي على العضو، ما بقي على رأس العضو، وهذه وظيفة الاستنجاء والاستجمار. بعض الفقهاء يقولون الاستنجاء شرط لصحة الوضوء، فإذا بال وتوضأ ثم استنجى لم يصح وضوءه. وبعض الفقهاء يقولون لا، ليس الاستنجاء شرطا لصحة الوضوء، لأنه من باب إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة واجبة لكنها ليست شرطا لصحة الوضوء. يقولون إن هذا البول الذي بقي على العضو كالبول الذي أصاب الفخذ أو أصاب البطن مثلا، لو توضأ الإنسان مع وجوده صح وضوءه، لكن لا يجوز له أن يصلي حتى يزيل النجاسة. قالوا فكذلك ها هنا، فكذلك ها هنا. وضربت لكم صورة واضحة جدا، قلت إنسان حتى ما يأتي في بالكم طيب تتسخ ملابسه هذا شيء آخر، قلت لكم لو أن إنسانا في حمام بيته جلس على الكرسي وقضى حاجته تبول ثم قام بدون ملابسه وفي حمامه وتوضأ من المغسلة، وبعد ما توضأ رجع إلى الكرسي وغسل عضوه أزال النجاسة، على القول الأول لا يصح وضوءه، وعلى القول الثاني يصح وضوءه. وقلت إن الذي أختاره أنا والله أعلم القول الأول، لأن الاستنجاء متعلق بالحدث الذي هو مانع، بخلاف سائر النجاسات، بخلاف سائر النجاسات. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول رجل اغتسل يوم الجمعة على الحديث أن غسل الجمعة واجب، ثم عند الصلاة تذكر أنه كان عليه جنابة، هل يجب عليه إعادة الغسل لا شك، لا شك أنه يجب عليه أن يعيد الغسل، لا يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة. غسل الجمعة يعني قد حصل، يبقى عليه غسل الجنابة. فإذا كان مقصوده أن يعيد غسل الجمعة بعد أن يغتسل للجنابة نقول لا، لأنه ليس من شرط صحة غسل الجمعة أن لا يكون يعني جنبا. أما إن كان قصده أنه يكتفي بغسل الجمعة عن غسل الجنابة ولم يكن نواه أصلا فإنه لا يكتفي بذلك، بل يجب عليه أن يغتسل للجنابة. وسيأتينا إن شاء الله مسألة مهمة جدا، وهي هل الغسل يكفي عن الوضوء، هل غسل الجنابة يكفي عن الوضوء، هل كل غسل مشروع يكفي عن الوضوء، وسنبين إن شاء الله هناك ونبين الأحوال. نعم أثابكم الله. يقول متى يسلم المأموم خلف الإمام؟ هل بعد التسليمة الأولى أم الثانية؟ الظاهر والله أعلم أنه يسلم بعد فراغ الإمام، بعد فراغ الإمام، هذا أرجح أقوال أهل العلم وهو ظاهر الأدلة، فنتبع الإمام. فإذا سلم الإمام ولا يصح أنه يقال إنه سلم الإمام إلا إذا اكتمل تسليمه، ولا سيما أن أكثر أهل العلم يرون أنه لا بد من التسليمة الثانية، أكثر أهل العلم يرون أنه لا بد من التسليمة الثانية، ولذلك نسلم بعدما يسلم الإمام. ويدلك على ذلك أيضا أن المسبوق لا يقوم ليأتي بما سبق به إلا بعد أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، فالمشروع أن الإنسان إنما يسلم بعد تمام سلام الإمام، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان في المسألة خلاف بين أهل العلم، وسيأتينا إن شاء الله بيان هذه المسألة. المأموم لو قام قبل المأموم إذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية إن كان عالما ذاكرا فإنه لا يصح منه هذا، لا يصح منه هذا، بل ذكر الشافعي وغيره أن صلاته تبطل، أن صلاته تبطل، لأنه فارق الإمام قبل أن يتم الإمام صلاته. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فإن أمكنه أن يرجع فيجلس حتى يسلم الإمام الثانية وجب عليه ذلك، وإن فات هذا بأن سلم الإمام فإنه يكمل صلاته. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم فيما يظهر لي والله أعلم أن المأموم إذا قام قبل التسليمة الثانية عالما بالحكم عامدا أن صلاته لا تصح، أما إذا قام جاهلا أو ناسيا أو معتقدا أن الثانية كمال لا يلزم البقاء إلى أن يفرغ الإمام منها فإن صلاته تصح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا بقي لخروج وقت الصلاة دقيقتين وأنا على غير وضوء، هل أصلي بغير وضوء للمحافظة على وقت الصلاة أو أتوضأ وأصلي ولو خرج الوقت؟ بل توضأ ولو خرج الوقت، توضأ ولو خرج الوقت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا ذهب شخص مصاب بسلس البول، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، وليس المقصود بقولي الراجح أنه لا يتيمم، بعض أهل العلم قال إذا خشي خروج الوقت يتيمم ولو كان قادرا على الوضوء من أجل أن يدرك الوقت، ولكن الراجح والله أعلم أنه معذور ويتوضأ ولو خرج الوقت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا ذهب شخص مصاب بسلس البول لصلاة الجمعة مبكرا، فهل يلزمه أن يتوضأ عند الأذان؟ على قول الجمهور إن وقت الجمعة هو وقت الظهر فإنه يلزمه ذلك، على الراجح من أقوال أهل العلم، سيأتينا إن شاء الله في نواقض الوضوء أن سنتكلم عن من به سلس بول، لأن بعض أهل العلم يرى أنه معفو عنه أصلا ولا ينقض الوضوء، وبعض أهل العلم يقول يلزمه أن يتوضأ من غير تقييد بالوقت، لكن الراجح الذي أرجحه والله أعلم أنه ما عليه الشافعية والحنابلة أنه يتوضأ لكل صلاة كما في صحيح البخاري، والصحيح أن الزيادة ليست موقوفة على عروة رضي الله عنه، وإنما هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وتوضئي لكل صلاة، فأضاف القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فعلى ما أرجحه من قول الجمهور إن وقت الجمعة كوقت الظهر، وأنه يجب على من به حدث دائم أن يتوضأ عند دخول الوقت، فإنه يتوضأ إذا أذن للجمعة، إذا أذن للجمعة، فإن فاته شيء لكونه يتوضأ فهو معذور ولا شيء عليه. عطنا سؤال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم دلك أعضاء الوضوء؟ هذا سيأتينا إن شاء الله غدا، هناك أشياء لم يذكرها المصنف سنذكرها إن شاء الله، هل هي من سنن الوضوء أو ليست من سنن الوضوء، ولعل في هذا كفاية والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.